بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 92 بعد 700، ومع الصفحة 38 بعد 100 والألف، وبين يدي قول الشيخ الذي جاء برقم 21 بعد 100، في الاكتساب والتوكل اختلف، والراجح التفصيل حسب ما عرف، لعله من المعاني التي هي مدار حياة الإنسان، قضية الاكتساب أو السعي أو التسبب أو الأخذ بالأسباب، وقضية التوكل. قضية التوكل ترجع إلى معرفتنا بالله تبارك وتعالى، وقضية الأسباب توقفنا على ما شاء الله عز وجل أن يكون في عالم الأسباب. هذا الكون كله قائم على أسباب مسببات، على مقدمات ونتائج، بل إن الحياة الدنيا إنما هي مقدمة للحياة الآخرة. هناك سبب، هناك بذرة، وهناك ثمرة لهذه البذرة. نحن في عالم الأسباب، ونحن مع معرفتنا بالله عز وجل، حيث جاءت المعرفة في ثنايا آيات القرآن وفي بصائر أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما الذي قرره الشيخ الآن في هذا البيت؟ قال في الاكتساب والتوكل اختلف، يعني ترى أيهما أفضل، أن أكتسب أو أن أتوكل أو أن أجمع بين الاثنين؟ منهم من قال التوكل هو الأفضل. قضية الأسباب تأتي قضية ثانوية، ومنهم من قال بالأسباب ينبغي أن تحكم إحكاما كأنما هي التي تعطينا، ومنهم من قال المسألة ترجع الراجح التفصيل حسب ما عرف. يعني هناك ناس إنما يمكن أن ننصحهم بالأخذ بالأسباب أخذا كبيرا، هناك من يمكن أن نقول له توكل، على معنى أن التوكل هو ترك الأسباب. ولعل المسألة تعود إلى هل هناك تناقض بين الأخذ بالأسباب والتوكل؟ إذا كان هناك تناقض ينبغي أن نتعرف إلى ما الذي نأخذ به، أنأخذ بالأسباب أم نأخذ بالتوكل؟ وإن لم يكن هناك تناقض فالمسألة كلها لا تطرح، ذلك أني وأنا أخذ بالأسباب أنا متوكل على الله عز وجل. ولب الموضوع قبل أن ندخل فيما نحن فيه، التوكل محله القلب، والأسباب محلها الجوارح، وذلك لا تناقض على الإطلاق. وأنت تربط الدابة أو وأنت توقف سيارتك في الموقف الصحيح، قلبك معلق بالله عز وجل أن يحفظ لك الدابة وأن يحفظ لك السيارة، لأنه ربما جاء سائق ظريف لطيف عفيف حكيم ذو بصر حاد فخبط السيارة وجرحها. قالوا لي في بعض الإمارات هنا، ما أريد أن أقول أي إمارة، قلما تسلم سيارة من شطب، بشطبه وهو ماشي. التوكل أمره يعود للقلب، محله القلب، إذا لا تناقض. ومن الأمثلة، إذا جئنا للحبيب عليه الصلاة والسلام نقول له ما الذي نفعله يا رسول الله، وقد جاء رجل قال يا رسول الله معه دابة معه ناقة، أعقلها وأتوكل أم لا أعقلها وأتوكل؟ هل أجمع بين ربط الدابة وبين التوكل، أعقلها وتوكل أم أتوكل دون أن أعقلها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حسم المسألة بوضوح، قال له اعقلها وتوكل. قدم العقل يعني الربط على التوكل، لا من باب تقديم الأهم على الهام، ومن باب تقديم العمل الجارحي جوارح على العمل القلبي، ذلك أن التوكل يكون قبل الأخذ بالأسباب وفي أثناء الأخذ بالأسباب وفي خاتمة الأخذ بالأسباب. التوكل إيمان مستمر بالله عز وجل، ولا يصح التوكل، لا يصح التوكل مع الجهالة بالله عز وجل. إذا قال بلسانه توكلت على الله وهو جاهل بالله هذا كلام. وإذلك لا يقصف ثمرة واحدة ولو كانت فجة من قوله توكلت على الله وهو جاهل بالله عز وجل. أين نجد هذا؟ نجده في أوائل ما أنزل الله عز وجل. لو دققت أنت في المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، لو وجدت أن الله تبارك وتعالى مما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم مع مطلع التكليف واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اذكر اسم ربك هو يمكن أن يكون واذكر اسم الله، إذا قلت الله دخل معنى الرب في اسم الله، وإذا قلت الرب مع ذلك أنك تذكر تستحضر الخالق الرازق الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي له مقاليد السماوات والأرض، الذي الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، الذي لا يشم شيء رائحة الوجود إلا بقدرته وإلا بإرادته سبحانه وتعالى. واذكر اسم ربك ثم قال وتبتل إليه، ما العلاقة؟ أنا يمكن أن أقول لا إله إلا الله، قال لا وتبتل إليه. ما تبتل إليه؟ أقبل عليه إقبالا كاملا تنقطع به عن إقبالك عما سواه. التبتل انقطاع، وانقطع إليه انقطاعا، ولا أقل من وجبة عند الصباح أو المساء أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل عمر، لا بد من جلسة فيها تتبتل. كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء، هذا التبتل منقطع ما له علاقة بالناس المخلوقات. وتبتل هي تبتيلا. إذا أردت أن تعرف متى تكون متبتلا وأنت تذكر، اجلس غمض النور، ما تطفئه لكن غمضه شوي، يعني قلل من خلي الجو رومانسي، ثم غمض عينك أنت، قل لا إله إلا الله. إذا كان بعد مرتين ثلاثة جاءك هاتف بقلبك طبعا، مع ذلك لسه ما تبتلت، أو إذا بعد خمس مرات قلت لا إله إلا الله، فإذا بقلبك يفطن وقتها، ما أريد أن أبحث ما الذي يفطنك، قال يفطن قلبك بأنه في موعد يا جماعة، في موعد. متى الموعد؟ بعد يومين تصور أنت، لكن الآن هو حريص. أو بعد عشر مرات لا إله إلا الله، قال بعد ما بدي انتهي من الذكر، هو انتهى من الذكر على فكرة، بعد ما بدي انتهي من الذكر بدي أذهب للسوبر ماركت من أجل أن آتي للحرمة بالبيض والبقدونس من أجل أن تصنع عجة. لاحظ كيف ترتيبات، ترتيب في الصلاة هنا ترتيب في الذكر. أنت ما تبتل، ينبغي أن يكون لك وجبة تغرق فيها غرقا في الحضور مع الله عز وجل. صح هذا الآن؟ صح. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ثم يبنى التبتل على التوحيد، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إذا لم تحقق رب المشرق والمغرب، معنى رب المشرق والمغرب شهودك أن الله رب المشرق والمغرب وما بينهما، رب المشرقين ورب المغربين، مع ذلك أنك ما تتحكم من قضية التوكل. اتخذه بعد ربه، ربه بعد ذكره، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الآن نبضة واحدة فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره العلماء في حدث الإسراء والمعراج، جاء بالبراق. البراق خلق غيبي كان مطيئة للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، أرسل الروح بالبراق، يعني جبريل جاء بالبراق تكريما وتشريفا للرسول صلى الله عليه وسلم كما تفعله للكرامة الكرماء، فعلاه البدر التمام أبو القاسم ليلا فضاء منه الفضاء، رح يهوي به وحد انتهاء الطرف إلى خطاه انتهاء. هذا البراق ما بحاجة يربط على فكرة، حصانك أنت بحاجة أن يربط من أجل أن لا ينفلت. ومع ذلك اقرأ الحدث، لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس هناك في حلقة ربط البراق بالحلقة، أتدري ماذا؟ ليعلمك أن الأم ينبغي أن لا تفرط في الأسباب. هو على يقين أنه لا ينفلت، فعلمني كيف أربط، كيف أحكم. احكم أمره أنت وأنت تتعامل معه. أوضح من هذا ما بيوضح من هذا. هي اربطها مع اعقل له وتوكل. ما يوصي صلى الله عليه وسلم الصحابي اعقلها وتوكل إلا هو قد عقلها، علما بأنه في حالة لا يحتاج فيها أن يعقل ما يخاف عليه، لأنه لا يفر ولا يشرد. بالعكس، لعله كان اضطربا البراق لما علاه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما صدق البراق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علاه أو على ظهره أو على ظهره. فيما يتعلق بظهره أحسن، لأنه على يعلو وليس من على حرف الجر. نرجع الآن لمسألة أيضا، أنا أقدم قضية التوكل مع الأسباب، هذه بارزة تماما. أيمكن أن تترك لحظة؟ أيمكن أن تترك الأسباب؟ يمكن، لكن أنا ما أنصح لكل واحد لا يقدر على ترك الأسباب أن يترك الأسباب. ربما إذا ترك الأسباب يدخل في اكتئاب لا يخرج منه كل علماء النفس في مشاق الأرض ومغاربها. هو ظن حاله أنه بدأ ترك الأسباب. لا يا أخي، أنت لست بقادر على هذا الحال. سمي أنت مو المقام، أو المقام أنه قد توكل توكلا كاملا شهد به عطاء الله تبارك وتعالى دون ما أسباب، علما بأن الذي يأخذ بالأسباب وهو يأخذ بها ما ينبغي أن يسند إليها الضر والنفع. إذا ترك الأسباب فقد عطل حكمة الله، وإذا أخذ بالأسباب مع اعتقاده بتأثيرها فقد أشرك بالله، وإذا أخذ بالأسباب واعتقد أنها تؤثر بالله، لولا الله لما أثرت. إذا أتاك نفع فليس من الأسباب إلا من حيث الظاهر. اشرب الكأس، كأس الماء، فإذا بك ترتوي. إذا خطر ببالك أن الماء هو الذي يروي بذاته، هذا لا يقبله شرع الله عز وجل، وإنما الذي يرويك هو الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. إذا أخذ بالأسباب وأسند التأثير لله فقد وحد الله تبارك وتعالى. إذا تركها عطل، وإذا أخذ بالأسباب وأسند التأثير لله عز وجل فقد وحد الله. أما إذا أخذ بالأسباب واعتقد تأثيرها فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. نأتي الحديث صلى الله عليه وسلم ونختم بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم توكل على الله لأنه أعرف العارفين بالله بالبداهة، هو الذي دلنا على الله. ومع ذلك أحكم أمر الهجرة فلم يترك سببا يمكن أن يأخذ به إلا أخذ به. أنام عليا على فراشه، هذا من أخذ الأسباب ليضلل القوم، وكان بالإمكان أن يدعو الله عز وجل أن يضلل القوم بلا أسباب، لكن علم الأسباب. وقد بعث صلى الله عليه وسلم ليبني أمة عارفة بالله عز وجل، عارفة بالوظيفة التي خلقها الله عز وجل من أجل القيام بها. فيما يتعلق بالصديق، العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصديق علاقة أنه انتظر لعل الله يحدث لك صاحبا، وقد تأمل رضي الله عنه أن يكون صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لما خرج من البيت خرج حيث لا خلق إلا من كان على باب بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أعماهم الله تبارك وتعالى حيث خرج وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم. دخل من الباب الخلفي لبيت أبي بكر، لما جلس وقال الصديق أنه كان يأتينا في أوقات والآن أتانا بوقت غير الوقت، ما عدا في شيء يا رسول الله، قال له أخرج من عندك. كانت أسماء وعائشة رضي الله عنهما في المكان، قال له إنما هم أهلك يا رسول الله. لاحظ هذا أخذ بالأسباب، ما تكلم، علم بأن سيدي عائشة ما تتكلم وأسماء ما تتكلم، استعينوا على قضاء حواجيكم بكتمان هذا الباب الأخذ بالأسباب. ثم خرج إلى غار ثور، غار ثور في اليمن من جهة اليمن، هو يريد المدينة المنورة، فنزل إلى الجنوب لأن الذين يطاردون يعلمون أنه سيهاجر إلى المدينة فيلحقونه إلى المدينة. هذا التضليل، والتضليل أخذ بالأسباب. ثم جاء إلى غار ثور وقد رتب أمر الصلة بالمجتمع المكي في أثناء مكثه 3 أيام في غار ثور، وكان ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي يحمل أخبار مكة. وما رضي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا جبريل ائتينا بالأخبار، والله كان يأتي بالأخبار، لأنه يا ابن أمي أنت لا سمح الله إن كان لك مثل هذا الظرف افعل كل ما تستطيع أن تفعله أخذا بالأسباب. ثم أتت أسماء رضي الله عنها بالطعام، سميت ذات النطاقين لأنها شقت نطاقها شقين. ثم كان هناك راعي يعفي على أثار الأقدام ذهابا وإيابا، حتى لأنه العرب مشهورون بالقافية، يعني يتتبعون الأثر، وقد وصلوا بالأخير وصلوا إلى غار ثور. إذن أخذ بالاحتياطات علما بأنه اشتريت ناقتان وعرفتا على أروع ما يكون العلف، هذا من أخذ الأسباب. واستؤجر عبد الله من أريقط، وكان مشركا لكنه كان خبريتا، الخبريت هو الخبير بالطرقات يدريها تماما تماما. كل هذه التأليفة أخذ الأسباب، لكن قد يأخذ الإنسان بقامور قد أن التقليد، قد يأخذ بالأسباب ولا تفلح تخفق كلها، وقد يأخذ بالأسباب وتنتج. إذا أخذت بالأسباب وأنتجت كن على يقين أن الله عز وجل هو الذي فعل ذلك، لكن إن لم تثمر هنا ما الذي يظهر؟ قالوا لا تحزن إن الله معنا، كانوا على فوة الغار، يعني حتى ولو أخفقت الأسباب نحن تسترنا ووصلوا إلينا، إذن الله معنا. واضح معنى الله معنا كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، ظهر الآن في الموقف. بالمقابل شاهد من جملة الشواهد التي استأنس بها أولئك الذين قالوا التوكل أفضل أرفع مقاما، توكل الأسباب لا تضر ولا تنفع، وبالتالي سواء أخذت أو لم تأخذ هذا ترى في علي شائبة حقا. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أوقدت له النار بعدما حطم أصنام القوم، وهذا يدل على أن عباد الأصنام يحرقون الأخضر واليابس إن أوذي صنمه، علما بأن الصنم كان يمكن أن يأخذ بالثأر، لكن هم يأخذون بثأر آلهتهم التي اتخذوها دون الله تبارك وتعالى. شبت النار، جاء بالمنجنيق، وضع إبراهيم في المنجنيق، ألقي. لماذا المنجنيق؟ قال لأن النار صارت متأججة تحرق الطير حتى، فما أحد يستطيع أن يقترب، فبالمنجنيق. لو كان عندهم براميل كانوا ما قصروا فيها. فيما يتعلق الآن بإبراهيم، إبراهيم في الفضاء عاد الله جبريل، هو اختبار هذا حقا، لأنه في المآزق يعرف الإيمان حقا، في المأزق، في المأزق امسك فيه. قال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال له أما منك فلا، وأما منه فعلمه بحال يغني عن سؤالي. ترك السبب ولا ما تركه؟ علما لأنه لو أنه استعان بجبريل ترى ما في شيء، لأنه استعان بالأسباب، لكن هذا فوق هي الهمة الإبراهيمية، مثل نقول همة الصديق أنه فقد الأسباب بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم من رفيق الأعلى، وهاجت الفتنة في الجزيرة العربية وارتد من ارتد، فأبى إلى أن يقاتل، والله لأقاتلنهم لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم. ومرة من المرات في المسجد عم بيتحاوروا بتشاوروا مقاتل ما مقاتل، قال لهم أنا بدي قاتلهم ولو وحدي، ولو كان معي الدبور، الدبر الدبور. قال فامتلأ المسجد دبابير، هي العزم الصديقية حقا، لو فقدت الأسباب ما توهن. هو هي قيمة التوكل، أنا ما عاد بيدي أسباب، مو معناتها رحت سحت، مو صحيح هذا الكلام، لأن الله عز وجل له مفاتيح وأبواب ومظاهر فرج أكثر مما نظن. ما بصح نحن نقول ما عند الله إلا 4 أو 5 أو 7 ألوان من الفرج، سمعت قصة قصيرة جدا وسندخل مباشرة هنا. ملك من الملوك الأحبابين كثير أمر نجارا أن يصنع له عربية عشان يركبها ويتجول بالرعية بين الرعية. جميل جدا. صنع له العربية ما أعجبته، أمر بإعدامه، أمر بإعدام النجار مو إعدام المركبة. رجع هذا الرجل النجار، رجع إلى البيت وما يعرف وجهه من قفاه من رقبته من قلبه من وجهه من لونه. زوجته: خير يا رجل؟ خير إن شاء الله. قال لها: الحاكم أمر بإعدامي، وهذا معروف يعني الرجل بالإعدام يعني إعدام وعنده صلاة حتى. قالت له: الرب واحد والأبواب كثيرة. قال: لا اسكتي، لأنه ترى أحيانا النفس ما عنده استعداد تتعرف إلى العلويات، أحيانا ترى يكون في ضيق. طيب والله بقي مهموما لا نوم لا هو ولا زوجه، زوجته يعني. عند الصباح قرع الباب، ما أظن أن وضوءه قد بقي معه، أنا ما أظن، لأنه قرع يعني على مستوى. افتحوا الباب، فتحوا الباب، دخلوا الأشاوس، دخلوا واقترب إليه أو منه القائل، قال له: جئناك من أجل أن تصنع لنا تابوتا، فقد مات الملك بالليل. يا حرمة، الرب واحد والأبواب كثيرة. وضح وضح تماما. إذا فقدت الأسباب اعتمادك على الله يظهر، مثل الرسول عليه قال له: لا تحزن إن الله معنا، هي فقد الأسباب حقا. وإذا كان بيدك الأسباب حذاري أن تجعلها شريكة مع الله تبارك وتعالى. ومثال يضربه أهل العلماء: الفرق بين اثنين، فلاح وفلاح. فلاح يتوكل، فلاح لا يتوكل. فلاح يتوكل على الله عز وجل وزرع وربما جاءت آفة فلم ينتج ما فعل، ما أنتج على الإطلاق، هل تنقطع صلته بالله؟ هل ييأس؟ أبدا. هل يظن بأنه ضاع؟ لا والله ما ضاع، لأن الذي خلقه وشق فمه يطعمه، وهذا يقين. وإذا لم يطعمه وما جوعان مع تنتهى الأجل كله بوضوح. يعني لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أحيانا يأتي بها الذي يستشهد بهذا أنه هي مثل الطير متوكلة والله بتأكل، قل لك لا تغدو وتغدو، يعني هي في أعشاشها بإذن على الحب، لا بد من السعي، لكنها متوكلة مع سعيها مع غدوها خماصا جائعة، إنما هي متوكلة على الله تبارك وتعالى. الفلاح الثاني إنما آتى ما فعله ثماره. المشرك مع الثاني إذا كان ليس متوكلا على الله أنه يظن أن في هويته أن ذكاءه أن فطنته أن خبرته في الزراعة، ترى كل هذا صحيح على فكرة، لكن ما ينبغي أن نسند لهذه المؤهلات النتائج الرائعة التي حصل عليها. والله لولا الله لما استطعت أن تفكر حتى، هذه بعمر صحيح هذا الكلام. أعطاك وأمدك بالفكر والعقل والبصيرة والقياس والمقارنة والبصائر، قل ما شئت في هذا، أنت بقبضة الله عز وجل، أنت بقبضة الرب، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا. قال لي القائل: قال رب المشرق والمغرب، طيب أين الدب الكبير هذا والدب الصغير إلى آخره؟ قال: لا، رب المشرقين ورب المغربين، يعني في الشتاء وفي الصيف. قال: طيب هي مشرقين ومغربين؟ قال: لا، فلا أقسم برب المشارق. المشارق في مشارق والمغارب أيضا، في مشرق وفي مشرقين وفي مشارق ومغارب، وهذا كله بالدليل القاطع دل عليه الكون بعدما عرفنا أن هذه الأرض لا تخلو من مشرق. كل لحظة، كل لحظة في مشرق مشارق، كل لحظة في مغرب، لأن كل مشرق يقابله مغرب. نأتي الآن ما الذي وصل إليه العلماء؟ خلاصة الموضوع: التوكل أفضل في حق أشخاص يمكنهم أن يتوكلوا بترك الأسباب ويرزقهم الله عز وجل. ممكن نسوق لهذا السيدة مريم عليها السلام، هي جالسة في المحراب، جالسة وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ما أظن أن هذا الرزق كان لأنها نزلت إلى سوق الخضار وابتاعت شيئا من سوق الخضار ثم أتت، لا والله أن لك هذا، قالت هو من عند الله، يعني بلا أسباب بلا تسبب. لكن أنت مريم، إذا كنت مريم ما في مانع، أنت لست مريم ولا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. أحد الأئمة لاحظ أن مداوما على الصلوات باستمرار باستمرار باستمرار، فمرة بالمرات ضاقت الحوصلية، هي الحوصلة تبعه، قال له: يا هذا أنت من أين تأكل؟ قال له: هذا بعدما صلوا العصر. قال له: من أين تأكل؟ يعني ما شاف دائما أنت جالس. قال له: لحظة، أن نسيتني عوضوا، أعاد صلاة العصر. قال له: مثلك لا يصلى وراءه. أنت ما بتعرف أن الله عز وجل، لاحظ، أن الله عز وجل هو الذي يرزق؟ لأصل فكر بهذا العمق، دعك من الأسباب الآن. مثل هذه الحالة لا تعمى، واضح، لا تعمى على الإطلاق. قال له: من أين يأتيك الرزق؟ قال له: من السماء. قال له: طيب، أينزل عليك من السماء أرغفة؟ قال له: لو كانت الأرض لغيره لأنزل عليه من السماء أرغفة. الأرض له والسماء له والهواء له والسحاب له والمحيطات له. هو فكرة رب المشرق والمغرب فكرة مهمة جدا، كلها بقبضة الله عز وجل. اختلف العلماء في أفضلية الاكتساب والتوكل، لما اختلفوا معناها مذهبان، فرجح قوم الاكتساب. ما الاكتساب؟ مباشرة الأسباب بالاختيار. أنت بتختار البيع والشراء، أنا بختار أن أكون محاميا، أنت بتختار أن تكون طبيبا، رابع خامس بختار أن أكون مهندسا، اختيار أنت بحسب المؤهل بحسب الرغبة. ولذلك وزعت المهام والمؤهلات والاستعدادات على الناس. لا أعني بهذا أن المحامي لا يمكن أن يصبح طبيبا ولا الطبيب يصبح قاضيا، لا لا أبدا، وإنما هي مؤهلات. ترجح إليه أن يكون طبيبا من أجل أن يعالج الناس، ترجح إليه أن يكون أن يكون. وفي كل هذا يتخذ بعضنا بعضا سخرية، مو سخرية بكسر السين مسخرة يعني، لكن سخرية، يسخر الله بعضنا لبعض. يسخرك لي لأنك بحاجة أنت لبعض مالي، ويسخرني لك لأنك أنت بحاجة إلى السلع التي آتي بها وأبيعك إلى آخره. قال: فرجح قوم الاكتساب كالبيع والشراء. قلوا: لماذا أنت تذهب إلى السوق وفاتح دكان ومحل؟ قال: من أجل الربح. طيب أنت لماذا تحتاج الربح؟ قال: من أجل أن أعيش. لو سعيت على عيالك تكفهم فأنت تجاهد في سبيل الله عز وجل لون جهاد، ومثله تعاطي دواء لأجل الصحة ونحو ذلك. يعني لو افترضنا أنه مريض، قالوا له: في حبوب الآن ضد الالتهابات، هاي المضادات الحيوية، خذ منها. قال: لا، أنا متوكل، سبحان الله، أراد ذلك. لكن لو أخذها أو أخذ بها، هل يضره ذلك شرعا؟ ما يضره شرعا. أخذ الدواء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا التداوي، تداوي عباد الله فإن الله. الأخذ بالأسباب سواء عن طريق البيع والشراء أو عن طريق التداوي، ورجحوه. يعني هؤلاء ذهبوا إلى أن الاكتساب مطلوب، هو المطلوب، ورجحوه لما فيه من كف النفس عن التطلع لما في أيدي الناس. يعني بدل أنا ما أجلس وعم انتظر يضع في يدي درهم ولا ما يضع في يدي درهم، ونفسي عم بيسيل لعابها على درهمه، بدل هذا روح اشتغل يا أخي، الله يرضى عليك. والرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يعيش الإنسان عالة عن الآخرين. ولما جاءه ذلك الصحابي يشكو قل ذات اليد، قال له: شو عندك في البيت؟ قال له: كذا. قال له: ائتني به. فإذا به يصنع له فأسا ويضع فيه العود هذا. قال له: لا تريني وجهك إلا بعد فترة. فذهب فاحتطب فباع فأخذ كفايته. المهم صنع له وسيلة للاكتساب. لا أقصد أن كل الناس تذهب للتحطيب، لكن هذا مؤشر على أنه على الحاكم، على ولي الأمر الذي يقوم مقام النبوة بعد من تقضى الرفيق الأعلى، أن تهيئ أمور العمل للناس. وهذا ترى معروف، الوزارات التي يرتفع فيها البطالة ترتفع بها تلام، أنه ينبغي أن تبحث عن وظائف، وهذا من العبادات لله تبارك وتعالى. على كل هنا قال في الكسب في الاكتساب كف النفس عن التطلع ومنعها من الخضوع لهم، لأنه ترى أحيانا ذل السؤال، يعني حيث يسأل ترى ما أظن أنه عزيزك شامخ ما أظن على الإطلاق. ولذلك هنا سيدنا علي رضي الله عنه جاءه فقير من الليل وطلب، فقال أطفئ السراج لأني لا أريد أن أرى ذل سؤاله في وجهه، يعني عتم عليه ما في مشكلة. ثم قال ومنع من خضوع له والتذلل بين أيديهم مع حيازة منصب التوسع. هذا منصب عالي جدا. أيهما أفضل؟ اليد العليا. اليد العليا هي يدك، لأنها يد المعطي. وضع في يدك فجعل ما وضع في يدك تجعل يدك العليا، اليد السفلى التي تأخذه. وقل مثل هذا في مثل هذه المعاني، اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم يقول هنا ومع حيازة منصب التوسع على عباد الله واحد، ومواساة المحتاجين وصلة الأرحام بتوفيق من الله عز وجل. من هنا يمكن أن يقال إذا كنت تسعى لتجمع ثروة وأنت تنوي ألا يحرم من ثروتك محروم، تنوي أن تنشئ الأمكنة التي ينتفع بها الناس، تنشئ مدرسة، تنشئ ملجأ أيتام، تنشئ مستوصفا يداوي الفقراء، تنشئ كل ما شئت أنت تصل به الأرحام، وأنت عم تكسر السماء ما وزعت، لكن كنت صادقا مع الله عز وجل أنت في عبادة الراقية وأنت في منزل المعطي. من المعطي الحقيقي؟ الله عز وجل. إذا كان الله عز وجل هو المعطي الحقيقي، وإذا كان أثنى الله عز وجل علينا إذا أعطينا، مع ذلك كأنما يقول الله عز وجل أعطيك لتعطي، لأكسبك اسم أنك معطي صرت ولو في الصورة أنت معطي. ثم يقول ورجح قوم التوكل. وضحت الصورة الأولى والدوافع الاكتساب، دوافع الاكتساب صحيحة. لو أن القلب قد نظف فجمع إلى هذه المعاني التوكل على الله عز وجل، هذا الجمع يكون أحسن. هو يكتسب ومتوكل أيضا، لكن منهم من فرق، قال اكتساب على حدة في شارع والثاني في واد آخر. رجح قوم التوكل، والتوكل الاعتماد على الله، أنا ظني وأنا في السوق أعتمد على الله عز وجل. مر معنا في أخبار الصالحين أن أحد المشايخ كان يدخل في السوق ويظهر أن تلامذته في السوق كثر، فكان يقول أنت ينبهه. فكان حالهم كأنما هو تجسيم لرجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أكانوا في السوق؟ نعم، لا تلهم تجارة، يعني في تجارة، مو تركوا التجارة، لم يتركوها، بل إن أحدهم يقول إن بعض هؤلاء، مو كلهم، بعضهم قلبه معلق بالله أكثر من قلب تعلق بأسار الكعبة وهو غافل. هو عند الكعبة وغافل، يعني في 100,000 خاطر إنه إذا رجعت الآن، إذا ما رجعت، إذا كذا، إذا رتبت، هو عم يطوف حول نفسه حقيقة وحول الكعبة المشرفة. مسألة قلب. هنا قال التوكل الاعتماد على الله. ما الاعتماد على الله؟ يسر لي الأسباب أخذ بالأسباب، فإن أخفقت تلك الأسباب معت الله ما قدر لي أن يثمر ما تسببت به. وقطع النظر عن الأسباب مع التمكن منها، هي مع التمكن منها هي العبارة. أنا يمكن أن أبحث عن عمل فلا أجد. هذا ما ينبغي أن يغفل التوكل في قلبه. بما أنك ليس لك عمل، بحثت فليكن قلبك دائما التعلق بالله عز وجل. هذا اختبار، يعني ما ينبغي أن يسجد قلبي للأسباب التي أطلبها حيث إني أتلهف عليها وأشتاق إليها وأحن إليها وأذكرها أكثر من ذكري لله عز وجل. قلبي معلق بالأسباب ولا بالله عز وجل؟ قلبي معلق بالله تبارك وتعالى. طيب لو افترضنا أنه الآن قلبه معلق بالله ولم يتمكن من التسبب، ما استطاع، ما استطاع، خلي قلبك معلق بالله عز وجل عند قسم التوكل قائم، ولا تغفل عن أن الله يهيئ لك الأسباب التي بها ترفعك. ثم قال: وإنما رجحوه، سألناه لماذا أنت رجحت التوكل بمعنى حتى ترك قطع النظر عن الأسباب؟ قال: وإنما لما فيه من ترك ما يشغل عن الله تعالى. ترى ترك التسبب إذا كان يشغل عن الله كارثة. التسبب إن كان بالله مو في غفلة عن الله، يعني أنا حيث أخرج من البيت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وحيث أتعامل الآن أسأل الله أن يمدني بالهداية والبصيرة والسداد في المواقف، مع أنا بين يدي الله عز وجل أنا مغفل. من قال بأن الأسباب تغفل؟ الأسباب تغفل الكثيرين. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا لماذا جاء؟ لأنه في ناس ابنه هو الوجود كله من أوله إلى آخره، ماله، حافظته، رصيده، عمارته، سيارته، هو هذا الوجود كله. قل لا، أنت غلطان، أنت غلطان، وأظن أنك إذا بقيت هكذا لن تعرف أنك مخطئ خطأ فاحشا إلا وقد بلغت روحك الحلقوم، وقت تعرف أنه أنت مفلس كنت. قال: إذن ما يشغل، والاتصال بالرغبة إليه سبحانه، يعني المعتمد على الله دائم التوجه إلى الله، كأنما هو الآن جعل فاصلا حادا بين إذا تسبب غفلة. إذا كان هكذا مشكلة، ترى هذا يداوى ولا يقال اترك الأسباب. يعني ينبغي أن يحضر قلبه في حومة الأسباب، في معمعة الأسباب، في معركة الأسباب، لا مانع من هذا. ثم يقول: والوثوق بما عنده مع حيازة مقام السلام من فتنة المال. طبعا السلام من فتنة المال يمكن أن يتحقق في وجود المال. يعني أنت إذا معك ألف الآن، أنا الآن ممكن أطرح هذا، كل شيء معه، كل واحد معه ألف وبيخاف من فتنة الألف يعطي لي إياها، أتوكل على الله. أخي مو هكذا، المال يكون فتنة في الغفلة عن وظيفته. أنا إذا جهدت وظيفة المال، إذا جهدت أني سأسأل من أين اكتسبته وفيما أنفقته، أنا في فتنة حقا. فتنة المال إذا قال لي الله عز وجل تصدق، فجاء المال قال حذاري أن تنفقني، حذاري أن تخسرني، أنا درهمك الأبيض خبئه، إلى آخر من الفلسفات التي يمكن أطرح، هذا فتنة مال. لكن هم قطعوا، مثل إنسان مريض، مريض جدا، جاء للطبيب بعد ما فحصه وشخص المرض، قال له بعد ما أعطى الأدوية قال له الطعام تأكل ولا تأكل، لما عدد له، عدد له، هذا حصل يعني، قال لي عدد لي يا أخي، قال لي لا تأكل لا تأكل، فقلت له لا لحظة اختصر، قل لا تأكل شيء، لأن تقول لي أنت البرنامج هذا لا تأكل لا تأكل لا تأكل، لا تشم هواء، لا تنظر، لا كذا كذا كذا، قل لي لا تأكل شيئا يا أخي، أو قل لي شيء واحد، اشرب ماء وما اعمل لح عشان ما تخر القوة. واضح كيف؟ إذن هنا في حمية، وهذه حالة، مو كل الناس هكذا. يقول هنا: ما حيازة مقام السلام من فتنة المال والمحاسب عليه. يا أخي وطن نفسك على أن تحاسب، ما المانع؟ وحيث توطئ نفسك على أن تحاسب لن تأخذ فلسا واحدا من حرام ولا من شبه حتى. قال: فعن معقل بن يسار قال صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد عني أو مني، أملأ قلبك فقرا، يعني أنت بعدت، وأملأ يدك شغلا. بمعنى من انهمك في طلب الرزق في غفلة عن الرزاق، منهمك منهمك كم بالليل وبالنهار، وبالليل وبالنهار بيكون جيفة بالليل وحمار تكرمون في النهار. عمل عمل عمل، لا، كن أنت اطلب من الله عز وجل، ولتكن غنيا يعطي خير من أن أقول خير الآن ما في مانع من أن تكون فقيرا تأخذ، هذا بصورة عامة. لكن هنا تفرغ لعبادتي، أنا بختلف وأنت بتختلف وفلان بيختلف في معناها. تفرغ لعبادتي مو معناها أنه أجلس في المسجد، واضح؟ لأنه كل أنشطة الحياة عبادات، إذا غفلت عن هذا المعنى أنت اجتزأت معنى العبادة وجعلت العبادة كما يريد أعداء الله عز وجل. يريد منا أن نكون مسلمين في الصلاة، خارج الصلاة لا علاقة للإسلام بنا، لا علاقة على الإطلاق، ويعملون ليل نهار من أجل أن نكون مسلمين فقط. أنت ساجد أنت بريحنا تماما تماما، متى ما رفعت من السجود مخاف منك. لا، الإسلام كل أنشطة الحياة، بمعنى غضضت البصر حيث أمرت أنت في عبادة، أعطيت الفقير أنت في عبادة، وجهت الناس للخير أنت في عبادة، قرأت كتابا من أجل أن تفهم أمورا أنت في عبادة، وصلت رحما، عدت مريضا، واسيت فقيرا، كل ما كل عبادات. لا يخرج نشاط من أنشطة الحياة التي تبني الحياة عن كونها عبادة. مفهوم العبادة مفهوم عام شامل. ما مر معنى تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك أنت ما فعلت إلا تبسمت فقط، كشرت يعني كشرت، ترى تأتي بمعاني مختلفة. المهم يقول: وقد أخرج القضاعي من انقطع إلى الله وتبت إليه تبتيلا، هي انقطاع، كفاه الله مؤنته ورزقه من حيث لا يحتسب، قرزقه، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. ما معنى هو؟ لا، أحيانا نختلف في معنى الانقطاع. أنا قلبي مع الله وليس مع الأسباب، جوارحي مع الأسباب. الدليل على أن قلبي مع الله: لا أخذ من الأسباب إلا ما جاء بها شرع الله وأذن لي بها. وقال سليمان الخواص، سليمان وسلمان، سليمان: لو أن رجلا، هؤلاء ترى أدلة من يقول بالتوكل وترك الترك كله، يقول: لو أن رجلا توكل على الله بصدق النية لاحتاج إليه الأمراء ومن دونه. طيب إذا احتاج إليه معاته هذا لون من ألوان التسبب بصورة عامة. وكيف يحتاج هو إلى أحد ومولاه هو الغني والحميد؟ في بعض المشاهد قد نزل بها قحط شديد والناس في غمارات الجوع والعطش والحاجة، وشاب يعني ينقض على الأرض طربا، فقال له أحد الكبار السن: أنت ما تستحي؟ قال له: كيف؟ قال له: كل الناس في غم وهم وحزن وأمل ورجاء أن يجد اللقمة، وأنت هكذا في فرح وطرب. قال له: أتدري لماذا يا شيخ؟ قال له: والله ما أدري لماذا. قال له: ما رأيك أن سيدي عنده مزرعة تكفي نصف العالم، هو تكفي العالم كله، وهو سيدي، أتظن بأني لا أكون على هذه الحالة؟ أنت لو فطنت إلى سيدك ما بتبأس حقيقة. فعلم أن هذا له شأن، يعني أنا لو كنت مستند إلى خزينة، واضح، إلى خزينة وعلى مستوى خزينة ملأة، مع ذلك أني ما بصبني هم، حتى ولو فرغت يدي. على فكرة لو أن أولكم وأخيركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك شيئا من مقابل، ولو أن أولكم وأخيركم وإنسكم وجنكم وقفوا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في المحيط، إبرة في المحيط الهادي، وإذا بكل الأساطيل هي التي تسرح وتمرح كلها اهتزت الإبرة. يا أخي هذا محيط أنت الضيق، أنت دون القطرة حقا. هنا وصلنا إلى، وقد سبق ترجيح تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر غني وفقير. والغنى هنا نوعان: غنى بالمال بالحس، وغنى بالله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تكون من ذوي الغنى الحقيقي فعلق قلبك بالله تبارك وتعالى. على كل، والراجح التفصيل، نحن نقف هنا بإذن الله عز وجل، الراجح التفصيل، لأنه قال ما دام التفصيل هذا بحاجة ليقفه. اللهم صل على سيدنا